سماحة الشيخ، قول السائل إني معتاد على صيام 3 أيام البيض من كل شهر، فهل زيادة الصيام في رجب وشعبان عن هذه 3 بدعة أم ماذا؟ أفتونا مأجورين. في رجب ليس فيه خصوصية من جهة الصيام، ولكن إذا أحب سيصوم الاثنين والخميس مع 3 أيام من كل شهر هذا خير عنه، أو يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين من جميع الشهور، كل ذلك حسن. لكن 3 أيام فيها بركة، 3 أيام من كل شهر فيها بركة، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بذلك، 3 أيام من كل شهر. وإذا كانت أيام البيض 13 و14 و15 كان أفضل، والحمد لله فيها الكفاية. أما رجب فليس فيه عباد خاصة سوى العمرة، كان السلف يعتمر في رجب، وثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وبعض الصحابة أنكر عمرته في رجب. وذكر ابن سيرين وذكر ابن رجب رحمه الله في اللطائف عن ابن سيرين أن السلف كان يعتمر في رجب، وذكر ذلك عمر وبعض الصحابة. نعم.